الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى فتنة القبر؟ القبر عن دين وعن نبي. أحسنتم. ويستثنى من هذه الفتنة أصناف من الناس، من هم؟ الأنبياء، نعم، الشهداء، نعم، والمرابطين ومن لا تكليف عليه. أحسنت. وأيضا بقي صلاة لا تكليف عليه، ماذا ليلة الجمعة؟ نعم. أحسنت بارك الله فيك. ما الواجب في ما شجر بين الصحابة؟ ما الواجب على المسلم في ما شجر بين الصحابة؟ امساك عما شجر بينهم. حسنا، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح وعلمائهم وأتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم واتباع لهم. نعم، واتباع. نعم، وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وبارك فيك. قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. نصب الخليفة أمر واجب بالإجماع، وفيه المصالح العظيمة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وفي هذه الجملة وجوب طاعة الأمراء والعلماء، وقد دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء. فالعلماء يلون أمر الدين، والأمراء يلون أمر الدنيا. وقد فسره بما يشملهما ابن عباس رضي الله عنهما، ورجحه جماعة منهم القرطبي وابن كثير في آخرين. والسمع والطاعة يكون في المعروف، أي فيما لم يؤمر فيما لم يؤمر بمعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفيهما من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وقد قال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وولاية الأمر تكون بواحد من ثلاثة أمور: إما أن ينص الخليفة على من بعده، أو يتفق أهل الحل والعقد على خليفة، أو يكون ذلك بالقهر والغلبة. قال السفاريني: ونصبه، أي نصب الإمام، ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن خداعي. واحد من هذه الثلاثة: بالنص، أي بأن ينص الخليفة على من بعده، بأن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة بعده، كما حصل في استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما. وقد قال عمر رضي الله عنه في مرض موته لما طلب منه أن يستخلف، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في الصحيحين. والثاني: أن يتفق أهل الحل والعقد على خليفة، فإذا اتفقوا على تعيين خليفة فإنه يكون خليفة بذلك. وقد دل على ذلك اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه للخلافة. وقد ورد ما يشير إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر الصديق ليصلي بالناس في مرض موته، فرضيه لدينهم، وقد استدلوا على تنصيبه خليفة بذلك، قالوا رضيه لديننا أفلن الله لدنيانا. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر. الثالث التغلب، يعني تغلب رجل على الناس بالقهر فيستقر له الأمر، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح خلافة بني أمية، فمن تغلب وجبت طاعته، إذا تغلب واستقر له الأمر وجبت طاعته إخمادا من الفتنة وحقنا للدماء وحفظا لبيضة المسلمين، وهذا محل إجماع. ومن حق ولاة الأمر على الرعية النصح لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. والنصيحة تكون سرا برفق ودين، ويدل لذلك قوله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا وهو فرعون. وقد ذهب رجل مرة إلى هارون الرشيد فقال: إني ناصحك ومشدد عليك فاقبل مني. فقال: لا ولا كرامة، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره أن يقول له قولا لينا. يعني بعث الله موسى وهارون إلى فرعون وأمرهما أن يقولا لفرعون قولا لينا. وقد جاء في الصحيحين أنه قيل لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني ما أحب أن يكون في كلامي ما يثير الفتنة. وقد أخرج الإمام أحمد عن عياض بن غن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. ومن حقهم كذلك ترك الأولى إيثارا لموافقتهم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يفتي الناس بالتمتع في الحج، فبلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين آنذاك يأمر بالإفراد، فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. وفي سنن البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع، فلما دخل مسجد مينا قال: كم صلى أمير المؤمنين، يعني عثمان؟ قالوا: أربعة. فصلى عبد الله بن مسعود أربعة. قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال: بلى وأنا الآن أحدثكموها الآن، ولكن عثمان كان إماما فما أخالفه، والخلاف شر. ومن النصح لهم الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم. وقد جاء عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يقولون: لو كان دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، منهم الإمام أحمد والفضيل بن عياض. وقد قاوي الفضيل: فسر لنا هذا، يعني لماذا تقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان؟ فقال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وإذا حصل من أحدهم فسق أو جور فإنه لا يجوز الخروج عليهم، لما يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من جورهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين الحديث من عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان في الصحيحين، وأغلب أحاديث السمع والطاعة تجدها في الصحيحين أو في أحدهما، المسألة محكمة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنهما: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد قال يا أحمد: ولا يحل قتال السلطان ولا خروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وما أجمل قول عبد الله مسعود رضي الله عنه: تكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤادة، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. أخرجه البيهقي في الشعب. وشرح الشيخ عبد المحسن العباد لهذه الجملة شرح نفيس، لذلك أفرد فطبع في رسالة مستقلة، وكل ما أخذناه فهو منه. قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات أمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وقد قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلح به أولها، فالخير كله في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وثاق المراء والجدال في الدين، أهل السنة والجماعة مسلمون بالنصوص، مستسلمون لها، منقادون لها، لا يمارون ولا يجادلون بالباطل ولا يقدمون آراءهم عليها. قال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وهذا في الجدال بالباطل. أما المجادلة بالتي هي أحسن فهذه مطلوبة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال بالباطل هذا منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم أي الشديد اللدد الكثير الخصومة، الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وصححه الشيخ الألباني. قال رحمه الله: وترك ما أحدثه المحدثون كذلك من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح